في هذا الكلام اولا تهويل من دعوات الانبياء. لا في كلام المخير التي ركزت على عبادة الاصنام والاوثان. نعم هل في هذا تهويل؟ بين نعم. طيب يعني لا الله. ثانيا فيه صرف الدعاء عن اعظم واكبر انواع الكفر والشرك الذي حرمه كل الانبياء والمرسلون والمصلحون وادركوا انه اكبر خطر على الانسانيه. هل في هذا الكلام صرف؟ صرف ما في. لا يوجد. ثالثا فيه خلط بين قضايا الشرك الاكبر والاصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها. وين هذا؟ ما فهمتون. انا اقول لك اين بفهم ولا بدون فهم ان شاء الله. بعض الناس يرون ان مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي الشرك الأصغر، واما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك اكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي الا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. اي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من ملة، دون تفصيل، دون جهل، دون الى غير ذلك. واما ذاك ففيه تفصيل، ولعل ان اصبت والتشديد لكم فهكذا. فيه خلط مع انه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطة الثانية يقولون انه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك انه ساذج، فلا ادري وفهمه بمعنى ساذج ام لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الاصنام شركهم ساذج، ولكن اولئك الذين يعبدون ويعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته فهذا كذلك داخل في الشرك. ثم بالضرورة كيف يحدث أنه هو الشرك الذي هو بداية شرك الأوثان بداية. يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بداية نزل في القرآن شيء ولا ولا ما تخافش ولا في السنة؟ طيب من الذي تكلم زيد من الناس؟ نحن مش أوضح منه. هل يقصد من كلمة بداية بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه إذا كان يريد تأويل من هذا الشخص. إذا ما هو صالح منه ما تريد بكلمة بداية. بداية أنا هذي بفهمه يعني أن العرب عايشين وثنيين ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى بيرشدهم بيدلهم بيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهو وثنيون عايشين هكذا على الجاهليين. هذا الذي يعني أنه شرك بداية. ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليش؟ لأنها أولا مفضلة المعصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة. كما يروى عن بعض السلف التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء لما يخالف الشرع، أما والله العبارة ما هي واضحة بس نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم قبل الصلاة المغرب يجدرنا لعل هذا إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول سيد قطب إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكاملة، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر. وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن.

واما ان كسر بالتكسير فالامر الحمد لله واضح. فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، ان كان قصد التكسير المخرج من المله فهذا ضلال ولا باس وامره الى الله، وان كان قصدها الجاهليه التي نراها فلا تشك معي ان الامر كذلك. انت يا ابو ايش الاولى؟ ابو طلحه. شوف يا ابو طلحه، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبه انما الاعمال بالخواتيم. شو خاتمة البحث في كلام سيد قطب او غيره انه قصد هيك ولا قصد هيك؟ الشاهد انه الشيخ ذكر انحباب. لا تحيد عن جواب. طيب. لا تحيد عن جواب. طيب ما قصدت الشيء يا شيخ. قصدت ان هذا انا ما اتكلم قصدت ام لا تقصد، انما اذكرك. جزاكم اقول لا تحيد عن جواب. قل ما هي ثمرة البحث في انه سيد قطب او غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا بكلامه؟ نحن الان نريد تحذيرا للناس لان الناس تزعلوا مؤلفات هذا الرجل، يعني حتى ساقط في قباحته وانتشارها مؤلفات الائمه. فيا شيخ هو يعني عنده خطأ طائفية كثيرة ويتكلم في عثمان ويخرج. هذا هو الجواب؟ لا اقصد انه هو هذا يعني. يلا تفضلوا. هل قلت مرة ان معالم الكفرية هو توحيد كتب باسلوب عصري؟ انا اقول انه في هذا الكتاب فصل قيم جدا اظن عنوانه لا اله الا الله منهج حياة. هذا الذي اقوله. وانا قلت انفا ومثل ما يقول عن الشام على غير عبائي، الرجل ليس عالما لكن له كلمات شيء عليها نور وعليها علم مثل منهج حياة. فانا اعتقد انه هالعنوان هذا كثير من اخواننا السلفيين ما تبنوا معناه انه لا اله الا الله منهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه. قلت على هذا الكلام لنا شخصيا في بيت منذ 25 سنة. نعم. لا اذكر ماذا اقول لكن اشهد الرجل له كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له. لكن شو اسمه صلاح فريق معالم فريق في له بحوث قيمة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الاعتدال لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الثاني. يصلح أن يكون مثالا صالحا لما ذكرته آنفا من أن وقوع العالم في البدعة لا يعني أنه مبتدع، وأن وقوع العالم في ارتكاب المحرم أي في القول بإباحة ما هو محرم طبعا الشهادة منه هنا وهناك لا يعني أنه ارتكب محرما. فأقول أثر أبي هريرة هذا الذي ينص على أنه كان يقوم يوم الجمعة قبل الصلاة يعظ الناس ويذكرهم يصلح أن يكون مثالا صالحا لكون البدعة قد تقع على رجل عالم وليس مع ذلك هو مبتدعا. وقبل الخوض في تمام الجواب أقول المبتدع هو أولا الذي من عادته الابتداع في الدين وليس الذي يبتدع بدعة واحدة ولو كان هو فعلا ليس عن اجتهاد وإنما عن هوى، مع ذلك هذا لا يسمى مبتدعا. وأوضح مثال لتقريب هذا المثال أن الحاكم الظالم قد يعدل في بعض أحكامه، كما أن العادل قد يظلم في بعض أحكامه

قبل الصباح الحديث فيه تدل قبل النهار ما أعرف هذا خلاص أنت في مشكلة أخذ الله في جزاء إذا الحديث قبل الصلاة فأنت في مشكلة جزاك الله خير رسول الله صلى الله عليه وسلم تخول ليس من هشوك بمحفظ الله نعم بمحفظ أين يذهبون من هذا هم يخطبون والإمام يخطب حديث ابن مسعود أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفولنا بالموعظة مخافة السلامة أنا عبد يعني شو علاقة هذا الحديث بالمهد بما كنا فيه حديث ابن هون يقل السلامة في نفوس المصلين خطبتين وثلاثة قبل الخطبة وخطبة الجمعة ثم بعد ذلك يخطب واحد يأخذ على خطبة الجمعة كما حدث في كثير من ذلك يعني ما يدل على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنت تريد أن تتخذ من هذا الحديث دليلا على المنهج هذا؟ أي نعم هذا شاهدا على المنهج ما يؤخذ منه ما أنا خالص أنا علينا يعني ما يمل الصحابة كل جمعة في ملعب قبل الدروس قبل الجمعة وبعد الجمعة كما يحصل الآن بعد هذا اللقاء كثير مساجد من دار الشيخ هذا يقود إلى السلام الإمام يخطب خاصة في المساجد الساعة الأربع وقبل هذه ساعة وبعدها ساعة ما هي هذه الساعة حديث الرسول بارك الله فيه معناه أنه أنا ما بعطيكم موعظة أو درس كل يوم نعم وأنا ما بروح مخافة السلام عليه نعم مع البحث الآن هو إلقاء درس في إلقاء درس واحد في الأسبوع قبل خطبة الخطيب هو مش وارد سام والإمام دائما مستمر في هذا بل البلدة كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد بدعية هذا الشيء فأرتاح ولا أسبب أن تأخذ الجواب فيما مضى قلت لي أنه يا أخوة الله يهديك قل ألم تأخذ قل نعم طلاب أنا أعمل لك كل ماذا قلته لا أنا أخذت بس ملعني ما أنا ما فهمته سيدة كيف أنت لما صليت وراء هذا الإمام كنت مقرعا أم مختارا مقرعا لكن كل المتابعة حول وانا أخوة الله هيك صعب وكي يا رب العالمين أقول لأبو اليمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوصية أو صديقه ماذا كان الوري؟ هل أنت مكرها أم غير ذلك؟ هذا يحتاج جوابه لمحاضرة قل نعم قل لا نعم كنت مكرها أقصد مكرها أنني كمان بيشرح لي تخطب كنت مكرها أم مختارا؟ لا كنت مختارا يا شيخ أم غيري إذا أنت ارتضيته لك إماما ونعم أو لا؟ نعم. طيب لما ارتضيته لك إماما شو معنى ذلك؟ بدك تتبعه ولو خالفك. هنا ستقف قليلا متهددا. سأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيته لك إماما بدل أن يجلس في التشهد الأول قام ركعة ثانية. أخطأ من أصابك. لم يجلس في الجلوس الأول قام إلى الثالثة بدون أخطأ تتابعه أخطأ لما تتابعه هكذا كان فاضل كل أسبوع في التشهد الأول فذلك يتجدد في الجلوس الأول هذا إذا كان صلاة آخر ثلاثية أو رباعية أما إذا كان فاضل فجر فقل سبحان الله يعني أخذت من هذه السنة أن المقتدي يتابع الإمام الذي أخطأ في وجه نظره كذلك لما تراه أخطأ في القنوت تتابعه ثم أين أنت من قوله إنما جعل الإمام يهتم به؟ أولا هل يدخل النهي؟ نهي التحلق قبل الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي؟ بعد الفجر؟ نعم إلى مطلع الشمس نعم أني فهمت يدخل من بدء الساعات الأولى في التعبد من راح في الساعات الأولى نعم السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك أن زيادة مقبولة من الراوي ولم ترجحوا أنها شاذة رغم كثرة المخالفين للزائدة ليسوا مخالفين

مراجع هدى هم سلفيون والله هي انت لو انك ما تجيب ولا انا اي سؤال لماذا؟ قل يا شيخ سؤال ما ضمن من غير السلفيين الاخوان وكذا وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى وبعض من يقول انه سلفي ويقول بشكل دقيق يقول دخل من اهل السنه والجماعه ولا يقول سلفي يقول دخل من اهل السنه والجماعه ما اجبت على سؤال الشيخ ما في فايده هم اذا قلنا لهم حتى انت يا شيخ لما تتكلم عن مثل عن اذا كان اذا كان ابو طلحه ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله شلون بده يتفاهم مع الاخرين؟ اخبرني شو يا شيخ اذا قلت انهم سلفيين هم يقولوا عنهم لا حول ولا قوه الا بالله انا سالتك انه هن الا سلفيين ولا لا؟ انا قلت لك اذا كنت لا تستطيع ان تتفاهم معي كيف تستطيع ان تتفاهم مع الاخرين الذين هم خصوم للدعوه؟ كيف؟ الله ان يعلمنا منه ونستفيد منكم ونتعلم منكم وكيف يكون التعلم؟ الاستماع والنظام إذا حينما يوجه لي السؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب إذا كان عندك جواب مش ضروري جاوب إن كان عندك جواب أقول أنا رأيي كذا وكذا تصير في أرض رد في فائدة أما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت غالبا شتان خير مشرق انا امرك لا تجري حافظتك الشابه بحفظ ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تخاف كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ شو رايك في هذا الكلام كلام طيب شيخ ملاحظه عليك كلام طيب بس الملاحظه هي اذا كان التحذير مثلا انت الان تحذرنا لا مثلا لا اقصد لا اقصد انا بسألك هل تحذرنا لا لماذا اذا للتبيان لا تبين لماذا مثل هناك الان قبل قليل ذكرت عباره هذا حال هذا الرجل تبين اقول لك لماذا يعني تريد تحذر نعم من تحذر؟ يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا؟ أنه في قضية لا إله إلا الله قال أنها منهج حياة وكذا لكن قلت أنه لا إله إلا الله شو رأيك في هذا العنوان؟ منهج حياة صحيح الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟ لكن أظن والله أعلم من الناس يفهمون ان يقولون هو انا لو فلان صحيح لا شك فيه لا شك خلي خلي الناس يقولون ماذا هو الشيخ الالباني انتم لماذا تقولون هذا خطا لانهم يدرس بعضهم يدرس هذا يدرس تفسير سوره الاخلاص من تفسير سيد قطب ويقول لماذا انت تتكلم كذا سيد قطب احسن من تكلم شرح لا اله الا الله انا سمعت الشيخ الالباني قال كذا وكذا يقولون هذا ويلبسون ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ يا شيخ اتق الله في نفسك كلام الله ما نجعل مثل هذا الذي تحكيه عن الناس الله شو قال بالنسبة لليهود والنصارى ولا تجدن اقرب الناس مودة قالوا ان النصارى شايف قالوا شوفي في ثناء من الله على النصارى فقلت لا ما بيجاوب ما بيجاوب خليه يتعلم يا اخي ايضا الرد طيب تكملت الايه

وقيل وقال ومفارقات وتبديع هذا كما كنا سنة مات الميت يستحق العزاء كما نقول نحن في الشام. وفي كلمة لبعض الدعاة ألقي كلمتك وامشي يا أخي، بين أن هذا سنة عادة ولا عليك الناس يعني اتبعوك أو خالفوك، بين أنها سنة عبادة ولا عليك بعد ذلك خالفك الناس أم اتبعوك. يقول عنهم في هذا المقام قاعدة: البيان واجب والخلاف محرم. ليش في خلاف في هذه المقام؟ إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.